يلا سمي عبد الصمد عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 لتعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. واصل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه: باب القراءة في المغرب والعشاء، أي ما ورد في السنة في هذا الباب، وهل يقرأ من الطوال أو من القصار المفصل، ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضوان الله عليهم. فأسند حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه من طريق ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب، أي بسورة الطور. وهذا الحديث متفق على صحته. فمن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة المغرب بسورة الطور، سواء في ركعة أو يقسمها في ركعتين. وهذا الحديث فيه من الفوائد ما يذكره علماء المصطلح من أن التحمل لا يشترط فيه الإسلام، تحمل الحديث لا يشترط فيه الإسلام، وإنما الذي يشترط له الإسلام والعدالة هو أداؤه، لأن جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وهو كافر لما جاء بعد بدر، جاء بعد بدر يريد الأسارة، أسارة بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة. قدم في فداء أسارة بدر قبل أن يسلم، فسمعه يقرأ بسورة الطور في المغرب، وذاك لما سمعه وقر الإيمان في قلبه. قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفي لفظ: فأخذني من قراءته الكرب. وفي أخرى: فكأنما صدع قلبي. وفي رواية: كاد قلبي أن يطير من بين أضلاعي لما سمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سمع هذه الآيات قال: كاد قلبي أن يطير من بين أضلاعي. وكانت هذه الآيات وهذه السورة سبب إسلامه رضي الله عنه. نقل السخاوي في فتح المغيث اتفاق العلماء على أنه لا يشترط للتحمل الإسلام، فمن تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه وهو ثقة عدل يقبل منه. فقبلوا من جبير بن مطعم هذا الحديث. بعضهم نقل الجمهور قول الجمهور العراقي قال الجمهور، ولكن قال السخاوي بل هو اتفاق. هذا من فوائد هذا الحديث. ومن الفوائد كما سمعتم أن من السنة القراءة بسورة الطور في صلاة المغرب. ثم قال رحمه الله من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، قالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إن لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهذا يدل يعني سمعته وهو في بيته في أيام مرضه يقرأ بها في المغرب في بيت في البيت صلى الله عليه وسلم. فسورة المرسلات أيضا من السنة أن تقرأ في سورة في صلاة المغرب، المرسلات عرفا. والمرسلات قريبة من الطور، الطور أطول شوية، فهذا كله داخل في المفصل، داخل في المفصل يعني من طوال المفصل. تفضل يا أبا خالد. قال رحمه الله تعالى نبي عبيد قول سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله السنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لكاد أن تمس ثيابه فسمعته يقرأ. عندي لتكاد، أقول لك نعم حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن والسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وعن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. ثم ذكر رحمة الله عليه أثر الصنابحي أبي عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، قدم المدينة في خلافة النبي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي بخمس ليال. سافر يريد النبي صلى الله عليه وسلم، هو من مراد من اليمن، فما أدركه وإنما قدم وقالوا له قد مات النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أيام، فأدرك أبا بكر الصديق وخلافته فصلى خلفه المغرب يعني من ضمن الصلوات في مقامه في المدينة، صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، صلى خلفه صلاة المغرب. قال فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، يعني هذا الآن بيّن لك أنه قرأ من قصار المفصل في صلاة المغرب. والذي مر معنا أنه قرأ صلى الله عليه وسلم من طوال المفصل، هذا كله في صلاة المغرب. طيب من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، هذا فيه أنه مشى تقدم من أجل أن يعلم ماذا يفعل في صلاته، يتعلم يريد العلم. قال فسمعت قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني قرأ بعد في السورة في الركعة الثالثة بعد الفاتحة بهذه الآية، مما يدل على جواز ذلك، مما يدل على جواز ذلك خلافا للجمهور، فإنهم يقولون لا يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ولا في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر والعشاء شيء، إنما بفاتحة الكتاب، بعد الفاتحة لا يقرأ شيئا، والآثار تدل على خلاف ذلك، حتى في حديث أبي سعيد الخدري يدل على ما تدل عليه هذه الآثار التي قرأت. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني قرابة يعني في ركعتين أوليين قرابة 15 آية أو 30 آية تقريبا، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، على النصف من ذلك، فهو قال حجر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين، مما يدل على أنه يزيد على الفاتحة في الأخريين، والآثار هذه تدل على ذلك أيضا. منها حديث ابن عمر الذي ذكره كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن في الأربع جميعا، لأنه في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا الذي جعل أكثر العلماء يقولون أنه لا يزاد على الفاتحة في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب، ولكن إذا جمعنا بين الأحاديث والآثار نقول الأصل الأكثر والأغلب أن لا يقرأ في الركعتين الأخريين والركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة شيئا، وأحيانا يقرأ، فهذا هو طريق الجمع بين هذه الأخبار والآثار. قال ففي كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بسورتين والثلاث في الركعة، وهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة، ومن صلاة الفريضة، من صلاة الفريضة يعني يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سور. هذا كل ما فعله عبد الله بن عمر جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يجمع الرجل بعد الفاتحة بين السور وأن يقرأ ما تيسر من القرآن كما جاء كما يعني كما هو في الآية، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فما يتيسر إما سورة أو بعض سورة أو سورتين أو ثلاث، وكل ما ثبت في النافلة نثبته أيضا في الفريضة، والعكس ما لم يأتي دليل يخص الفريضة من النافلة والعكس. الأصل أن ما ثبت في النافلة نثبته أيضا في الفريضة، وما ثبت في الفريضة نثبته في النافلة ما لم يأتي دليل يخص الفريضة عن النافلة أو العكس. قال ثم أسند رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عدي بن ثابت، وهو أنصاري أيضا ثقة ولكن رمي بالتشيع، بل هو قاص الشيعة وإمام مسجدهم، قاص الشيعة وإمام مسجدهم، ولكنه كان ثقة يعني كان صادقا. والإمام البخاري أخرج له في الصحيح، وهكذا الإمام مسلم أخرج له في الصحيح، بل أخرج له ما يؤيد بدعته، وهو ما رواه أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا أن علي بن أبي طالب روى من طريق هذا الحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث جاء أيضا يعني معناه من طرق أخرى معناه، وإلا فقد تفرد بهذا الحديث ذكر بعض العلماء، وأخرجه البخاري وهكذا مسلم في الصحيح، وقبلوا ذلك منه لصدقه لمعرفتهم بأنه صادق، بأنه صادق وإن كانت عنده هذه البدعة. قال عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء ابن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. وفي الصحيحين زيادة قرأ فيها بالتين والزيتون، قال: فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. أنزل عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، فأفضل وأحسن صوتا وأقرأ من قرأ القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يسمعون غضا طريا من فيه صلوات الله وسلامه عليه. فها هو البراء يصف قراءته وحسن صوته صلى الله عليه وسلم. والجبير بن مطعم لما قال سمعه يقرأ سورة الطور من شدة وقعة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات العظيمة التي قرأ بها، وصف نفسه بهذا الوصف، قال: كاد قلبي أن يطير من بين أضلاعي، كاد أن يتصدع قلبه يتفجر من شدة وقع هذا القرآن على قلبه، وهو كافر في ذاك الحين. فالشاهد القرآن وقعه عظيم على القلوب لمن تدبره ولمن أكثر قراءته من قراءته. الذي يترك القرآن يكسى قلبه، فإذا قرأ أحيانا ما يجد تلك اللذة التي هو كالذي يداوم على القراءة. فكلما داومت على القراءة وأكثرت من القراءة لان قلبك، لان قلبك للقرآن. وكلما حاولت التفهم وقراءة التفسير، تحاول ما تقرأ هكذا تريد تتم الآية والسورة تختم السورة هذا كهذا شعر، لا، اقرأ بتدبر وتمعن. والذي لا تعلمه اقرأ التفسير، اقرأ التفسير، بعد ما تقرأ التفسير ارجع فاقرأ السورة وانظر كيف يكون وقعها على قلبك، لأنك تكون فهمت وعلمت كثيرا مما كنت تجهل. فالقراءة بعلم وفهم لها وقعها في القلوب. لذلك لما كانوا هم أولئك العرب الأقحاح يفهمون الكلام العربي حصل هذا الوقع في قلوبهم، وصف نفسه بهذا الوصف: كاد قلبي أن يتصدع، لأنه عظيم القرآن عظيم جدا. فما لنا لا نستشعر هذا؟ أولا لما أصابنا من ضعفنا في اللغة والفهم، وأيضا الذنوب تعمل عملها في القلوب، الذنوب تعمل عملها في القلوب، لذلك مع قست قلوبنا. وإلا قد قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، على جبل الصخر. يعني بعض الناس قلوبهم أشد قساوة من الحجارة كما قال الله عز وجل، يعني أخبر عن هذه القلوب. فالقلوب تلين بكثرة إيش؟ بكثرة القراءة. فلنكثر من تلاوة القرآن حتى يحصل لنا هذا الخشوع، وهذا يعني ما حصل لجبير بن مطعم أو قليل مما حصل له. طيب تفضل يا أخانا. قبل هذا يعني هذا قال في صلاة إيش؟ العشاء. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يعني العشاء قرأ من قصار المفصل. ولما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، كان يقرأ بهم بالبقرة حتى فتن الناس من كثرة ما يطول في الصلاة. فمر واحد جاء كان يرعى الإبل متعب، ودخل معه في الصلاة وقرأ سورة البقرة، ما استطاع أن يتم معه، خرج من الصلاة. فقال، اختلف هو معاذ بعد الصلاة، فمعاذ يعني كأنه اتهمه بأنه فيه نفاق أو كذا، فقال والله لا أرضى حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس عن صلاتهم بطول صلاتك، إذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير الكبير والمريض وذا الحاجة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء يخفف فيها، الصلاة مطلقا يخفف فيها وصلاة العشاء، فقال اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فبين له أن يقرأ من إيش؟ من أوساط المفصل، وهذه الآن السورة من قصار المفصل، والتين والزيتون. وهكذا يقرأ في صلاة العشاء، وقد يقرأ أيضا بغير ذلك من الطوال، لكن أحيانا. فالأصل التخفيف في هذه الصلاة، والله أعلم. تفضل. عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وعن يحيى بن التعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال رحمه الله: باب العمل في القراءة، يعني متى تكون القراءة وكيف تكون القراءة وهل يجهر بها أو يسر بها. فقال رحمه الله، أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، هكذا بفتح القاف والسين وبالسين المثقلة، وهي ثياب قيل أنها يعني يؤتى بها من مصر، مكان يقال له القس على ساحل هناك، يعني قريب من، على كل يؤتى بها من هناك، قيل هي من كتان ولكن مخططة بحرير، مخططة بحرير، هذه من بلدة في مصر. وذكر الخطابي في إصلاح غلط المحدثين أن المحدثين يروون يخطئون في هذا اللفظ، فيقولون القسي، فيقولون إيش؟ القسي بكسر القاف وتخفيف السين، وقال هذا غلط، لأن القسي جمع قوس، وهذا إنما هو القسي، مأخوذ من تلك البلدة التي هي القس في مصر. ونقلت كلامه، فقال رحمه الله في إصلاح غلط المحدثين: وأصحاب الحديث يقولون القسي مكسورة القاف خفيفة السين، وهو غلط، لأن القسي جمع قوس، وإنما هو القسي مفتوحة القاف مثقلة السين، وهي ثياب تنسب إلى بلاد يقال لها القس، ويقال إنها ثياب فيها حرير يؤتى بها من مصر. وهو الإمام مسلم أخرج الحديث من طريق الإمام مالك رحمه الله بزيادة والمعصفر، عن لبس القسي والمعصفر، وهي في صحيح مسلم، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع، وجاءت أيضا في السجود، في روايات عن الإمام مالك رحمه الله. فهذا الحديث يعني الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ بالقرآن في الركوع وكذلك في السجود. فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة لكل ركن فيها. فالقراءة ما تكون إلا في القيام، وبقية أركان الصلاة إنما هي بأذكار غير القرآن. فلذلك في هذا الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع وهكذا في السجود. فقال في الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فكمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا هو الشاهد، أنك لا يجوز لك أيها المصلي أن تقرأ القرآن في السجود ولا في الركوع. وهنا مسألة جانبية يذكرها العلماء هنا، وهي الدعاء الذي هو من القرآن، هل يجوز أن تدعو به في السجود؟ يعني في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل تقول هذا الدعاء الذي هو من القرآن في السجود؟ للعلماء فيها اختلاف في هذه المسألة. من أهل العلم من قال له ذلك ولكن لا ينوي القراءة، وإنما ينوي أنه دعاء وإن كان مأخوذ من القرآن. ومن أهل العلم من منع ذلك استلادا لهذا العموم، نهى أن يقرأ القرآن. ومن أهل العلم من توسط فقال يزيد، يعني ربنا بدل ما يقول ربنا يقول إيش؟ اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يأتي بمعنى يعني ما في القرآن، ولكن حتى لا يكون قراءة، وهل يدعى في الركوع؟ في الحديث: فأما الركوع فإيش؟ فعظموا فيه الرب. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن بعدما أنزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يقول: سبحانك الله بحمدك، اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، يكثر من ذلك. فمن أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أنه أيضا يجوز أن تدعو وأنت راكع، وبعضهم خص هذا الذكر فقط لا مطلق الدعاء، في الركوع، لأنه موطن تعظيم، ولا دليل على الخصوصية، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن لا يدل على منع من الدعاء، والله أعلم. فلكن يكثر من الدعاء في السجود وليس في الركوع. قال: نهى عن لبس الكسي، يعني هذا الكلام للرجال، الرجال ممنوع عليهم أن يلبسوا الحرير، وهكذا عن تختم الذهب، هذا للرجال وليس للنساء، النهي هذا إنما خاص بالرجال، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. ثم ذكر حديث البياضي، وهو حديث إسناده رجاله كلهم ثقات، أبو حازم اسمه دينار التمار، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وثقه الإمام أحمد، وثقه العجلي أيضا وهو مديني. والبياضي قالوا له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، يعني جاءت في بعض الروايات أنه كان في قبة في المسجد في اعتكافه، والناس كانوا موزعين في المسجد وكانوا يقرؤون ويرفعون أصواتهم بالقراءة. قال: خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا نهي، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، حتى لا يشوش على الذي يرفع صوته لا يشوش على أخيه بالقراءة، لا يشوش على أخيه بالقراءة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقراءة بالقرآن حتى لا يكون هناك تشويش للغير، فيخفض صوته ويسمع نفسه، والله أعلم. وهذا هو المقصود من يعني ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن من في هذا الباب، يعني هذا اللفظ هو المقصود في لهذا الباب، ألا يرفع المصلي صوته بالقراءة حتى لا يشوش على غيره. وهذا أيضا يعني أخذوا هذا المعنى وهذا العموم في الأذكار بعد الصلوات، فقالوا لا يرفع صوته بالذكر حتى لا يشوش على غيره. وحديث ابن عباس رضي الله عنه كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وفي لفظ بالذكر، يعني كان يرفع صوته. قالوا هذا كان في أول الأمر حتى يعلم الناس، بعد ذلك جاء النهي عن رفع الصوت سواء بالقراءة أو بالذكر. ومن أهل العلم من فصل قال إن كان من قبيل القرآن فلا يرفع، وإن كان من قبيل الذكر يرفع، وهذا عليه فتوى اللجنة الدائمة على هذا. فالشاهد الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا منسوخ، كان هذا في أول الأمر ثم صار الناس يخفضون أصواتهم، والله أعلم بالصواب. طيب أظن والله أعلم قد أدركنا الوقت، يعني وقت هذه الحصة وهذا الدرس، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في جلسة أخرى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.